أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق يتنازعون بينهم أمرهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لا مبدل لكلماتي

بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ

للكافرين